أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايماي بروم دايلو الله رنامي لا أقسم بهذا البلد عمي شابوت كوريتيشي اي نغري وأنت حل بهذا البلد أرتمي اي نغري رودي باشي ووالد وما ولد شابوت جان مدتار وجهاش جان مدياتي لقد خلقنا الإنسان في كبد আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি কষ্ট ক্লেশের মধ্যে أيحسب أن لن يقدر عليه أحد সে কি মনে করে যে কখনো তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না يقول أهلكت مالا لبدا সে বলে আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি أيحسب أن لم يره أحد সে কি মনে করে যে তাহাকে কেহ দেখে নাই ألم نجعل له عينين আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু ولسانا وشفتين আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ وهديناه النجدين আর আমি তাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি فلقتحم العقبة সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে নাই وما أدراك ما العقبة তুমি কি জানো বন্ধুর গিরিপথ কি فك رقبة ইয়া হইতেছে দাসমুক্তি أو إطعام في يوم ذي مسغبة أثبا دربيكر دين أحد جدان يتيما ذا مقربة ياتيم أتيوك أو مسكينا ذا متربة أثبا داردر نشبشي تو نشوك ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تدبريشي أنتر بكتهاي مومن در ابن تهادر جهارا پرشپرتي اپدش دائي دھرج دھارنر أولئك أصحاب الميمنة يرأي شبهد وشاري والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أرجهارا عمر ندرشن فرتكتان كوريا چه وهرأي حتو بھگو عليهم نار مؤصدة وهرأ پوری بشتر تو هبه عبرود دو اغنی تي